إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، الإيمان حقيقة في القلب، ولا بد أن يظهر أثرها على الجوارح. فالعمل جزء من حقيقة الإيمان، من لم يعمل شيئا بجوارحه ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى ينتفي عنه الإيمان، وقد بينا هذا بتفصيله الحمد لله تبارك وتعالى في الحلقة الماضية، وذكرنا إجماع سلف الأمة على أن الإيمان شهادة باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. هذه كلمات، ومعنى العمل بالأركان أركان الجسم، يعني العين لا بد أن تستجيب لأمر، واللسان واليد والرجل. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة أمر أهل الإيمان بالصلاة، فإن أهل الإيمان الحق يصلون، وإذا أمرهم بالزكاة يزكون، إذا أمرهم بالصوم يصومون. الامتناع عن كل العمل لا يتصور. مؤمن بالله تبارك وتعالى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إنه لا يعمل خيرا قط، لا يصلي لله ركعة، ولا يصوم يوما في رمضان، ولا يحج بيت الله مرة في العمر، ولا يتطهر من جنابة، ولا يتوضا، ولا يبر والديه، ولا يخطب حديثا، ولا يطعم مسكينا ابتغاء وجه الله. هذا لا يتصور. ومن قال إن من لم يعمل شيئا قط مع تمكنه واختياره وسماعه لأمر الله أن هذا مؤمن، يصير هذا مفتري كذاب، يكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله وعلى سلف هذه الأمة كله وإجماع. وقد ضرب الله تبارك وتعالى للإيمان مثل، المثل لتقريب الأمر، قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لهذه الكلمة، أصل الإيمان لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، بإجماع أهل التفسير من السلف أن هذه الكلمة الطيبة التي ضرب الله تبارك وتعالى لها مثل هي لا إله إلا الله، فشبهها الله تبارك وتعالى بالشجرة الطيبة، قال كشجرة الطيبة، هذه الشجرة هي النخل، كما جاء هذا مفسرا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما إن المؤمن أو مثل المؤمن كشجرة لا ييبس ورقها، خبروني ما هي. هذا اختبار من الرسول لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث فوقع الناس من شجر البادية، وقع في نفسي أنها النخل ولكن استحييت صغر سني، فقال النبي هي النخل. هذه الشجرة الطيبة الله ضرب بها المثل، وذلك أنها من أنفع، بل هي أنفع أشجار الأرض على الإطلاق. ووجه الشبه أولا ما ذكره الله تبارك وتعالى، قال أصلها ثابت يعني في الأرض، وفرعها في السماء يعني أنها ترتفع فتشمط برأسها في السماء، فهذا للثبوت. وكذلك كلمة الحق في قلب المؤمن ثابت، وجه الشبه لا ثبوت والرسوخ. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسره النبي بالقول الثابت أنهم يقولون لا إله إلا الله خالصا من قلوبهم، وفي الآخرة في القبر عندما يسأل العبد المؤمن من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل، فيقول ربي الله وديني الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل هو عبد الله ورسوله جاءنا بالهدى من الله فآمنا وصدقنا. فيقال نم آمن، قد كنا نعلم أنك مصدق بذلك، يعني كان الله تبارك وتعالى يعلم أنه كان مصدقا في الدنيا، ولكن هذا الاختبار في القبر إنما هو فقط ابتلاء، كما قال النبي إنه قد أوحي إليه أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، مثل فتنة الدجال. هذا اختبار أول في أول منزلة من منازل الله. فالله يثبت المؤمن الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فهم يقولونها حقا وصدقا، وفي الآخرة في أول منازل الآخرة يقول ربي الله حقا وصدقا. فالله ضرب مثل للإيمان، قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. شنو وجه التبع؟ قال أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كل سنة بإذن ربها ويضرب الله الأمثال والناس لعلكم تعلمون. النخلة هي أنفع الأشجار إذ أنه ينتفع بكل جزئياتها، كل جزئية منها نافعة، ليفها سعفها جذعها جريدها عراجينها، ثم ثمارها ثمرها رطبها بسرها نواها، لا يرمى شيء منها، بل هي نافعة في كل شيء. وكذلك المؤمن نافع دائم أينما وجد مبارك فهو نافع بار واصل للرحمة صادق حبيب في عطف ورحمة على المساكين والضعفاء في خير، يعني خيره ينظر منه وين هو في أي مكان وفي أي موقف في خير دائما في خير. فهذا شأن المؤمن. فمن قال بأن الإيمان يمكن أن يكون قول باللسان وتصديقه بالقلب ولا خير؟ يا راجل ما صلى يوم الليل، ما ركع ركع لله، ما أطعم مسكين في يوم الأيام ويكون مؤمنا؟ مستحيل هذا، لا يمكن. ما توضأ يوم لله، ما اغتسل من جنابه وتسميه مؤمنا؟ مستحيل، هذه قضية المستحيل. وللأسف أن يكون هذا اعتقاد، جاء اعتقاد سابق ممن سموا بالمرجئة قالوا الإيمان قول اللسان وتصديق القلب فقط، ولا على الإنسان ألا يعمل خيرا فقط وهو ناجي في النهاية لأنه عنده أصل الإيمان. هذا كذب. القول بأنه عنده أصل الإيمان مخالف لكلام الله وكلام النبي ومخالف لهذا المثل. فإن النخلة، هات أي نخلة واجتثها من تترك عروقها فقط واجتثها تموت على طول، تموت نخلة تجتث تموت. فلا يمكن أن يبقى الأصل بدون الجذع بدون هذا الساق وبدون الأوراق وبدون الجريد، مستحيل. ولا يمكن أن يبقى أصل مستكن حي ولا ساق له ولا جذع له، لا يمكن، ما يمكن يبقى هذا. فمن قال إن الإيمان يكون في القلب ولا عمل مخالف لهذا المعقول، مثل الذي ضربه الله من المحسوس مخالف الحس، فهذا أمر مخالف للحس. فإذا ينتفي الإيمان بانتفاء العمل، إذا انتفى العمل كله ما في عمل ينتفي الإيمان، وهناك عمل قد جعله الله تبارك وتعالى ورسوله وأجمعت عليه الأمة أنه شرط للإيمان وهو الصلاة. فإن النبي قد قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ألا يخلوا الكفار إلا إذا صلوا، قال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. إذا لا يكون أخا في الدين ولا يخلى عنه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأما فلم يأمر بتخلية سبيلهم ثم أن يكونوا بعد إخوة في الدين إلا بأن يصلوا. وكان النبي يغزو فإذا رأى سمع أذانا في مؤمنين، وإذا لم يسمع أذانا قاتلهم ولم يسأل هل هناك من استسر بدينه أم لا. وذلك أن الاستسرار بالدين في الوقت الذي فيه ظهور لمثل النبي صلى الله عليه وسلم وظهور لأمة الإسلام لا يصل أحد، فإن النبي قد أمر بالاستسرار في الدين يوم لم يكن له ظهور، كما قال لأبي ذر، وقال أبو ذر قال والله لا أقذفن بها بين ظهرانا حروح أقول لهم أنا مسلم. فقال له النبي إنك لا تستطيع أن تفعل هذا يوم، ولكن اذهب فإذا رأيت أني قد ظهرت. فأمره النبي أن يستسر بدينه أبو ذر، وذلك أنه إن قال أنا مسلم ضربوه. وبالفعل لما خرج من عند النبي بعد أن أسلم وهو النبي في مكة وفي حال ضعف، فخرج قال لهم أنا مسلم ضربوه حتى كان يقتلونه، ولم يدفع عنه إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وقال لهم طريقكم في تجارتكم إلى غفار، هذا غفاري اتركوه ولا قطعوا عليكم الطريق، فتركوه من أجلها من أجل مصالحهم الدنيوية. الشاهد أن النبي قال له إنك لا تستطيع هذا في يومك، في يومك هذا ما تقدر تظهر الإسلام، فابقى على يعني إسلامك في قلبك حتى إذا رأيت أني قد ظهرت تأتني. فلما هاجر النبي إلى المدينة وقامت الإسلام أمة تقوم والنبي على رأسها صلوات الله وسلامه عليه، وملكهم الله عز وجل السيف، جاءه من كانوا يسرون الدين. أما بعد ظهور هذا فإن إسرار الدين بعد ذلك ما يبقى هناك عذر، بل يجب أن يهاجر إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر أرجو أن نفهمه جيدا، لأن هذا ينبني عليه أمور كثيرة كثيرة من أمور الدين، ومن أهم هذه الأمور هو التفريق بين المؤمن والكافر. التمييز هذا مطلوب من الله، من مطالب الدين أن يميز بين أمة الكفر وأمة الإسلام. هذا واحد. بل إن الكاذبين في هذا الأمر وهم المنافقون، كان الله تبارك وتعالى يبتلي المؤمنين بصنوف الابتلاءات فقط حتى يميز صفهم، حتى يظهرهم من ظل الكفار. هؤلاء الكفار يكذبون ويقولون إننا مسلمون وهم ليسوا مسلمين، حتى يتميز صفهم ويبتعدوا عن صف المسلمين. لأن وجود الكفار مع المسلمين يتزوج من بناتهم ويزوجوا بناتهم ويطلع على عوراتهم ويعمل للكفر ولا يعمل للإيمان، خطر، أكبر خطر، أكبر خطر أن يزال الفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فالكافر المعلن خلاص هذا خلاص متميز صفه، وأما الكافر المستتر هذا الكافر المستتر خطر. فإذا قال أنا مؤمن وهو ليس بمؤمن هذا خطر، وسيأتي تفصيل أمر النفاق. ثم كذلك من عاش وهو كافر في الحقيقة لا يركع لله ركعة ولا يفعل خير ويعيش مع المسلمين يتزوج منهم ويعيش معهم، خطر. هذا أمر لا يرضاه الله تبارك وتعالى أن يبقى على هذا الكفر، ولذلك أمرنا بأفضل، وقال شوفوا صلوا إذا رأيتم يصلي خلاص لا مسلم. بل المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضطرون إلى الصلاة، ويجي يصلي غصبا عنه ويزكي غصبا عنه ويروح الجهاد رغما عنه حتى لا يكتشف أمره. لكن البلاء كل البلاء ممن جاء قال لا، ما يحتاج الإنسان المؤمن ما يحتاج لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا حتى إذا رأيته يجنب كل يوم ولا يغتسب، وقال لك أنا ما أغتسب كسلان ما بدي أغتسب، فهذا يبقى على الإسلام، يبقى على الإسلام وتشهد له الإسلام هذا وهو على هذا النحو، هذا كافر، هذا كافر الذي لا يصلي أبدا ولا يفعل خير أبدا كافر. فكيف يشهد له بالدين ويشهد له بالإسلام ويعيش مع المؤمنين؟ هذا من أخطر الأمور، هذا من أخطر الأمور. ذلك هذه العقيدة من خطورتها أنها تمكن المنافقين من قبل المؤمنين. المنافق زمان كان يحتاج المصلي علشان فقط علشان يستر كفره. أما المنافق الحالي بهذه العقيدة ما يحتاج شيء، لا يحتاج أمرا، ما يحتاج حتى يقول للناس أنا مسلم، مجرد ما يكون هو من أبواب المسلمين ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا كذا يحتاج، ما يحتاج هذا، ويعيش الناس ويعطوا أحكام أهل الإسلام كما هو. لا لا لا لا يجوز أن نعطي حكم الإسلام إلا بمن أسلم الظاهر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها أثر. صل إذا ما تصلي كذاب، فإذا لم تصلي مطلقا ولم تستجب لله عز وجل ولم تركع لله ركعة ثم تقول إنك مسلم كذاب، تكذب في هذه الدعوة، لست بمسلم إلا لم تصلي ولست بمسلم على الحقيقة. إذا ما كان يركع لله عز وجل ركعة قط فهذا ليس بمسلم على الحقيقة، مو على إنه ليس بمسلم يعني أنه عنده أصل الإيمان أو أنه ليس بمسلم مدحا، لا ليس بمسلم على الحقيقة. ولا يتصور بتاتا أن يكون إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعيش عمره لا يسجد لله سجده ولا يركع لله. هذا أمر عظيم جدا، أقول هذه القضية أمر عظيم، اضطررت إلى يعني تفصيل بعض تفصيلاتها مما كنا قد ذكرناه في الخطبة الماضية لبيان هذا الأمر، وأن العمل جزء من الإيمان بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع سلف الأمة كلهم، فقد أجمعوا على أنه لا يكون هناك مؤمن، لا يكون مؤمنا على حقيقة إلا من شهد أن لا إله إلا الله بلسانه وصدق هذا بقلبه وعمل هذا بأفكاره، وهذا الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه. ليس في القرآن أبدا آية واحدة تبين أن النجاة وأن أصل الإيمان إنما هو قول باللسان واعتقاد بالقلب بدون عمل بكثرة، لا بل من لا يعمل ولو معرضا كافر، يعرض عن الله تبارك وتعالى إعراض كلي، ما يستجيب لله بأمر. ربنا سبحانه وتعالى ما شهد للنبي بالإيمان إلا للنبي والصحابة إلا بأمرين، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإيمان، سمعنا وأطعنا، سمعنا كلام الله فصدقناه وأطعنا أمر الله تبارك وتعالى هذا الإيمان، وقالوا سمعنا، هذه شهادة الله تبارك وتعالى في أهل الإيمان، شهادة الله في رسوله والمؤمنين، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإياك. أما الذين قالوا سمعنا وعصينا كيف يكون مؤمن؟ كيف يكون مؤمن من قال سمعنا وعصينا؟ سمعنا كلام الله أمرنا بالصلاة، نعم نعلم إن في صلاة لكن لا نصلي، نعلم أن الله أمر بالزكاة لكن لا نزكي، نعلم أن الله أمر بالصدقة لكن لا نتصدق، نعلم أن الله أمر ببر الوالدين بل نعقهم، لكن هذا مؤمن؟ هذا إبليس، هذا حال إبليس. فإبليس لم يكن كافرا بالله بمعنى أنه منكر له، منكر للبعث، منكر لأمره، لا، وإنما قال له مات صح، إبليس كان كبر وعيناه، ولو كان إعراض نفس الأمر، لو أعرض عن أمر الله تبارك وتعالى وقال له مات إعراضا فقط نفس الأمر نفس الحال. فإبليس قال سمعت وعصيت، قال له مات. وكذلك اليهود قالوا سمعنا وعصينا، علموا ان هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه، ويشهدون على هذا من قرة قلوبهم، وبعضهم كان يشهد هذا باللسان، يعني قلنا نعم هو رسول الله ونعلمه اكثر مما نعلم انفسنا، ولكن قالوا لا ما نستجيب، لا نستجيب لامر الله تبارك وتعالى، فقالوا سمعنا وعصينا. فهؤلاء لما قالوا سمعنا وعصينا فكل من كان قال سمعت أمر الله ولكن عصيت لا أفعل كذاب. إذا قال أنا مؤمن يصير كذاب، ليس الإيمان هكذا، الإيمان سمع وطاع، الدين سمع وطاع، الدين عند الله هو الإسلام، الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، الدين النظام والخطة والمنهج والطريقة التي يحاسب الله عز وجل عليها الناس هي الإسلام، تسلم خلاص تصير أنت مؤمن وأنت ناجي. أما لا تسلم ومعنى الإسلام هنا إسلام الجوارح، إسلام القلب، إسلام الجوارح، إسلام القلب لله تبارك وتعالى وإسلام الجوارح لأمر الله تبارك وتعالى. أما من قال أسلم قلبي ولا تسلم جوارحي كذاب، يصير كذاب. الذي يقول أنا مؤمن بقلبي ولكن لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج كذاب، هذا يصير كاذب في هذه الدعوة. طيب السؤال، كيف أن الشفاعة شفاعة الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة تنال أقواما لم يعملوا خيرا قط؟ نعم تنال أقواما لم يعملوا خيرا قط، لأنهم لم يعملوا هذا الخير فرص. ناس مضطرين، هذا عذره. فإن الله تبارك وتعالى قد قال إن الذين توفاه الملائكة الظالم ينفسهم قالوا فيما كنتم، الملائكة تسألهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني أنت الآن مع كفار وكانوا يمنعوك من أن تصلي وأن تصوم وأن تفعل، ما كنت تقدر تهاجر من هذا البلد الكافر إلى مكان آخر؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال جل وعلا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مستقرا. ثم قال جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا المستضعف الذي كان يضيف على رأسه، وإحنا عشنا الآن ظروف رأينا فيها أنواع من الاستضعاف رهيبة جدا. في شعوب إسلامية كان يجبر المسلم مو فقط إنه ما يصلي، إنه ما يتسمى باسم يمت للإسلام ولا يمت للعروبة بالإسلام، ولو سمى نفسه باسم إسلامي يقتلوه ضيق عليه، ولو حاول يهاجر ما استطاع هذا. أما إذا استطاع الهجرة ولم يهاجر وإن آمن بقلبه فوكان مثل هرقل الرسول أرسل قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك بسم الله المسلمين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما وصله كتاب النبي قال دوروا على العرب، دوروا لي هنا في المملكة فيه، هاتوا لي يعني رجل ناس من قوم هذا الرجل. فأبو سفيان يقول احنا كنا تجار الشام في هذا الوقت فأخذونا إليه، فقال اجمع أمان، قال لهم من منكم من أقرب الناس بهذا الرجل الذي ظهر فيكم؟ قال لترجمانه يعني يسأل الترجمان يقول من أقرب نسبا بهذا الرجل الذي خرج عندكم يزعم أنه نبي؟ فأبو سفيان يقول أنا. قال اجلس. ثم أمر أصحابه يقول فأجلس دلت من ورائي. ثم قال لهم إنه شايب هذا الرجل فإن كذبني فكذبوا، حطوا ظهرهم خلاهم مر ظهر بحيث إنهم لو كذبوه يرى هو من يكذبه ولا يرى أبو سفيان من الذي كذبه حتى يأمن إنه ما يعرف مين اللي كذب، كان يشرب الإشارة إن لا أسمع كلامك يكذب عليك. فسألوا 10 أسئلة قد نفصلها بعد لا تسأل المقام بها. المهم أنه في آخر هذه 10 أسئلة قال له لئن كان ما تقول حقا، إذا كان هذا الكلام الذي تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وكان هذا الكلام في القدس. ثم قال ووجدت أني أخلص إليه ولو كنت عنده لغسلت عنك. يقول أتمنى إني أتخلص مما عندي من الملك ورسل. يقول لو كنت عند الآن عند هذا الرجل الآن لكنت وهو هرقل غسلت رجليه فواضح. يقول لغسلت عن قدمي. يقول لما قال هذا الكلام كثر اللغط عنده وأخرج. يقول أنا لما خرجت قلت لقد أمر عمرو بن وليد تمشي إنه يخاف ملك بني الأصل. الشاهد أنه أرسل بعد ذلك هذا الرجل هرقل، تذكر على ذلك. المهم أنه أرسل خطاب للرسول وقال له إنني مؤمن. فلما وصل الخطاب هذا للنبي قال كذب عدو عدو لقد ضن بملك. هذه شهادة النبي فيه، قال كذب عدو الله لقد ضن بملكه يعني ظن أن يترك ملكه في سبيل الإسلام وأن يأتي، علم أنه إذا ترك هذا الملك ممكن يجي، يعني يخلص الرسول يقدر، لأن هذا ملك يقدر في ظرف من الليل كذا كذا يهرب من جماعته ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بين القدس وبين المدينة ماكو شيء، يقدر يروح يستفيد بعض الناس ويخلص الرسول، فكذاب. فلذلك قال النبي كذب عدو الله لقد ظن بمنك، ظن انه هو يعني روح تابع للنبي صلى الله عليه وسلم وشخص من اصحابه ويترك هذا الملك العظيم الذي كان له هذا كسر الدولة البيزنطية كلها لتحكم في ذلك الوقت نصف نعل. فالشاهد ان هذا مات كافرا مع العلم انه مؤمن بقلبه مصدق بالرسول، بل اظهر هذا الايمان بلسانه وامام الناس، قال لو اذا كان هذا كلام حق هذا وكنت اعلم انه خارج ولكن ما كنت اظن انه منكم، يعني من العرب، وقلت تعرف هذا وقت نبي يقول هذا موجود عندنا، ولكن ما كنت اظن انه منكم من العرب، وقل لو كنت عنده لغسلت عن قدمي. فهذا رجل صدق ويعلم هذا الصدق وبين هذا، ولكنه لما لم يفعل ويتحرك ويذهب بنفسه ويعمل هذا العمل، هنا لما لم يعمل بهذه الشهادة ومات على الكفر، ولم يتهنى بالملك الذي منعه من الإيمان، ما تهنى به شيء، كلها سنوات قليلة ثم هلك بعد موقعة يرموك. الشاهد أن في إيمان في عمل، ما في عمل ما في إيمان، إذا لم يعمل فلا إيمان، وهذا كان مصدق في قلبه. فالذي يقول سمعت وعصيت كاليهود وكإبليس، والشهادة له بالإيمان شهادة، لأن من قال سمعت وعصيت طيلة حياتي لا أعمل شيء. إذن باختصار الذين ينجيهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة أناس اطلع الله تبارك وتعالى على حقيقة قلوبهم وعذرهم سبحانه وتعالى، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والدليل على هذا أنه لم يتعرف عليهم أحد من أهل الإيمان قط، ما أحد عرف، فإن أهل الإيمان عندما يستشفع الله تبارك وتعالى يطلب من الله تبارك وتعالى أن يشفعهم في إخوانهم الذين سقطوا عن الصراط، يقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، ثم الله تبارك وتعالى يقول لهم ادخلوا النار، ثم وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فيخرجون أقوام من النار، أقوام أقوام أقوام. وسأله الصحابة يا رسول الله كيف يعرفونهم، شلون يعرفوا هذول إخوانهم وقد كانوا في النار وأصبحهم حمم مثل غيرهم؟ فقال إن الله قد حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من بني آدم، أو لما سجدوا لله تبارك وتعالى فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، لذلك يظل يخرجوا حتى لا يبقى واحد من هؤلاء الذين كانوا يسجدون. وفي النهاية قلنا يا ربي لم نترك فيها أحدا إلا من حبسه القرآن، بس اللي حبسه القرآن ما يعرف مؤمن بعد ذلك ولا يتعرف عليه أحد. فالله تبارك وتعالى يقول شفع الشافعون ولم يبقى إلا رب العالمين، فيأخذ القبضة سبحانه وتعالى من النار فيذكرهم الجنة، فهو لا يعتقى الرحمن. يقول النبي لم قال أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بغير عمل عملوه، لأن الله تبارك وتعالى قد أدخل عليه وكان يعلم حقيقة قلوبهم، وعذرهم الله تبارك وتعالى أنهم لم يتمكنوا في حياتهم من أن يعملوا شيء، عاشوا في ظروف قاهرة لا تمكنهم من عمل الإيمان. أما أن يقول شخص إن هؤلاء شفعاء الرحمن كانوا يعيشون في بلاد الإسلام ويسمعون الأذان خمس مرات في اليوم والليلة ثم لا يصلون وهؤلاء هم شفعاء الرحمن، كذب كذب على الله تبارك وتعالى. من قال لك هذا؟ من قال لك إن الله تبارك وتعالى سيخرج من النار أناس كانوا يعيشون في الإسلام ويسمعون الأذان ويسمعون الصلاة ويسمعون أمر الله وتقام عليهم الحجة ولم يستجيبوا لله، بل كانوا يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويفعلون المنكرات ولا يعملون عملا، لا اتقوا شيء مما حذر الله منه ولا فعلوا شيء من الخير وفعلوا هذا، ومع ذلك هم تتنالهم شفاعة الله. هذا كذب على الله تبارك وتعالى، إذا قلت هذا فصرت كذبت على الله تبارك وتعالى، لو كذبت على رسوله. فهذه القضية هذه القضية أرجو أن تكون واضحة وضوح الشمس أنه لا ينفك العمل عن العمل. تقواها هنا وتابوا التقوى في تقوى في تقوى في القلب نعم. أما إنسان لا يتقي الله فاجر بكل معاني الفجر لا يعمل أمرا لله ولا يتورع عن معصية لله تبارك وتعالى أبدا ويبقى عنده شيء من التقوى كذا سير كذاب. لا توهم نفسك لا توهم نفسك ولا توهم غيرك أن مثل هذا ممكن أن تلحقه رحمة الله تبارك وتعالى. بل احكم بما حكم الله تبارك وتعالى احكم بما حكم الله عز وجل وأن النجاح عند الله تبارك وتعالى من النار أولا وأخيرا إنما هي بالإيمان والعمل ولو والصلاة شرط فيها تحافظ عليها تكون لك نور ونجاح وبركة. ما تحافظ عليها تصل شوي تضيع شوي تصير محارب. لا تكون كافرا كذلك الكافر لكن تصير محارب تضيع صلاة واحدة تمحو كل حسنات من ترك صلاة العصر صلاة واحدة حبط عنه من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله تضيع صلاة واحدة ضيع صلاة واحدة يبقى ضيعت كل اللي فات كل رصيدك اللي فات صفر من الخير فتحنا لذلك يوم القيامة أول ما يحاسب المؤمن أول ما يكون حسناته وسيئاته الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة لا فإن صلحت صلحت وسائل عمل يتجاوز له بعد ذلك في الفرق إذا كان عنده نقص في الزكاة في في في في الصوم في الحج هذا النقص يعفى عنه لأنه أكمل الصوم ثالث الصلاة تام. وإن فسدت إذا كانت الصلاة فيها نقص خلاص يحاسب بالشدة فيها وفي غيره فسدت فسد السائل فالصلاة والإحسان تصلي يبقى هذا هذه خطوة النجاة هذه شهادة لك بالإيمان ثم هذه خطوة النجاة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه روحا جميلا وأن يغفر لنا ذنوبنا في جزاء خطايانا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه. أخواني أوصيكم نفسي بتقوى الله البصيرة في الدين مطلوبة والتنافس في الخير مطلوب والله تبارك وتعالى دعانا أن نتنافس في الخير قال وساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأمرنا بالمسارعة إليه سبحانه وتعالى وبين أن الناكلين والغافلين والناسين لهذا اليوم ينساهم الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما عاد ينفع ما عاد ينفع عذر في غير وقته اعتذار في غير وقته لا ينفع. فقول هؤلاء المسلمين الذين يقاتلون الله بذلة ناكسهم عند ربهم يوم القيامة ربنا يعني يا ربنا أبصرنا وسمعنا خلاص أبصرنا الحق وسمعنا كلامه فرجعنا إلى الدنيا مرة ثانية نعمل صالحا غير الذي كنا فرجعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال جل وعلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسينا. تذكروا هذا جيد اقرأوا هذه الآية التي كان يرسل يقرأها كل فجر في كل فجر جمعة من سورة السجدة: اقرأوا هذا الجزء وتذكروه. الله يقول: لو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فهل يا إخوة الذي نسي الله تبارك وتعالى لم يؤد أمر الله طيلة حياته نقول عنه نعم؟ والله يبين من هذا الذي نسي الله طيلة حياته ما يمكن يكون هذا من أهل الله. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ثم بين الله: من المؤمن؟ من المؤمن الحقيقي؟ قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا المؤمن على الحقيقة. أما المعرض عن الله تبارك وتعالى يسمع كلام الله طيلة حياته 50 سنة ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتطهر وتقول عنه أنه مسلم وهو معرض عن الله تبارك وتعالى هذا الإعراب كله. لا يقول: إنما يؤمن بآياتنا الحق الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا الإيمان على الحقيقة. فإياكم ومن يضللكم عن طريق الإيمان. وقل لا وليش الإيمان حقيقة مستقرة في القلب. إذا كان عندك القلب مستجيب بالقلب ومؤمن بقلبك وقلت بلسانك ما تفعله بعد ذلك فهذا حجيك يوم من الأيام رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يضلله ويمنيك بأمان غير صحيح. كذب. بل الإيمان أن تعمل. تؤمن لا بد تعمل وتخاف الله تبارك وتعالى. من يخاف الله تبارك وتعالى هذا المعبد. أما من لا يخاف الله تبارك وتعالى لا يمكن. طبعا أضل من هذا أشد ضلالا من هذا من قال إن هذا الإيمان الذي هو كلام باللسان وحقيقة وشيء بالقلب لا يضر له ذنب حتى يوم القيامة يدخل الجنة مع أول الداخلين. مش ربنا سبحانه وتعالى يأخذه ويخرجه من النار. لا ده خلاص. هذا من قال لا إله إلا الله وخلص من قلبه دخل الجنة هذا بدون أي حساب ولو عمل ما عمل. قتل جنى سرق فجر ترك صلاة هذا داخل الجنة مع أول الداخلين. وهذا طبعا مذهب أفجر أشد فجرا ممن يقول بأن هذا يعني يدخل الجنة في الأخير. يعني الآن مذهبان في مذهب يقول هؤلاء الذين إيمانهم باللسان وبالقلب فقط دون عمل يدخلون الجنة يوما ما مع آخر الداخلين والآخر الداخلين. وفي ناس لا يقولوا لا هذول مع أول الداخلين مع المصلين والصائمين والمتقين. هذا أفجر هذا فجر هذا رد لكل الوعيد الموجود في القرآن وفي السنة على السيئة. هذا أفجر أشد فجورا وهذا له بيان في مقام آخر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.